له كتابا وأمره ألا ينظر فيه حتى يسبق يومين ثم ينظر فيه فيمضي لما أمره به ولا يستكره من أصحابه أحدا. وكان أصحاب عبد الله بن جحش من المهاجرين، ثم من بني عبد الشمس بن عبد مناف أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد الشمس بن عبد مناف، ومن خلفائهم عبد الله بن جحش وهو أمير القوم، وعكاشة بن محصن بن محصن بن حرثان أحد بني أسد بن خزيمة حليف لهم، ومن بني نوفل بن عبد مناف عتبة بن غزوان بن جابر حليف لهم، ومن بني زهرة بن كلاب سعد بن أبي وقاص، ومن بني عدي بن كعب بن عامر بن ربيعة حليف لهم، من عنز بن وائل وواقد بن عبد الله بن عبد مناف بن علي بن ثعلبة بن يربوع أحد بني تميم حليف لهم، وخالد بن البكير أحد بني سعد بن ليث حليف لهم، ومن بني الحارث بن فيه سهيل بن بيضاء. فلما سار عبد الله بن جحش يومين فتح الكتاب فنظر فيه، فإذا فيه: إذا نظرت في كتاب هذا فامض حتى تنزل نخلة بينما كتب طائف ترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم. فلما نظر عبد الله بن جحش في الكتاب قال: سمعا وطاعة. ثم قال لأصحابه: قد أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمضي إلى نخلة أرصد بها قريشا حتى آتيه منهم بخبر، وقد نهاني أن أستكره أحد منكم، فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق، ومن كره ذلك فليرجع، فأما أنا فماض إلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمضى ومضى معه أصحابه لم يتخلف عنه منهم أحد. فسلك على الحجاز حتى إذا كان بمعدن فوق الفرع يقال له بحران، أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرا لهما، كان يعتقبانه شيخنا يعتقبانه، يعني يركب واحد بعد واحد. أحسن الله كان يعتقبانه فتخلف عليه في طلبه. ومضى عبد الله بن جحش بقية أصحابه حتى نزل بنخلة، فمرت به عير لقريش تحمل زبيبا وأدما وتجارة من تجارة قريش، فيها عمرو بن الحضرمي وعثمان بن عبد الله بن المغيرة وأخوه نوفل بن عبد الله المخزوميان والحاكم بن كيسان مولى هشام بن المغيرة. فلما رآهم القوم هابوهم قد نزلوا قريبا منهم، فأشرف لهم عكاشة بن محصن وكان قد حلق رأسه، فلما رأوه أمنوا وقالوا: عمار لا بأس عليكم منهم. وتشاور القوم فيهم، وذلك في آخر يوم من رجب، فقال القوم: والله لئن تركتم القوم هذه ليلة ليدخلن الحرم فليمتنعن منكم به ولي. أحسن الله عليكم. فقال القوم: والله لئن تركتم القوم هذه الليلة ليدخلن الحرم فليمتنعن منكم به ولي، ولئن قتلتموهم لتقبلنهم في الشهر. أحسن الله عليكم. والله لئن تركتم القوم هذه الليلة ليدخلن الحرم فليمتنعن منكم به ولئن قتلتموهم لتقبلنهم في الشهر الحرام. فتردد القوم. لتقتلنهم. الله. ولئن قتلتموهم لتقتلنهم في الشهر الحرام. فتردد القوم وهابوا الإقدام عليهم، ثم شجعوا أنفسهم عليهم وأجمعوا على قتل من قدر عليه منهم، وأخذ ما معهم، فرمى واقد بن عبد الله التميمي وعمرو بن الحضرمي فبسهم فقتله، واستأسر عثمان بن عبد الله والحاكم بن كيسان، وأفلت القوم نوفل بن عبد الله فأعجزهم. وأقبل عبد الله بن جحش وأصحابه بالعير والأسيرين حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. قال ابن إسحاق: وقد ذكر بعض آل عبد الله بن جحش أن عبد الله قال لأصحابه: إن لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما غنمنا الخمس، وذلك قبل أن يفرض الله الخمس من المغانم، فعزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم خمس العير وقسم سيرها بين أصحابه. قال ابن إسحاق: فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام. وقف العير والأسيرين وأبى أن يأخذ من ذلك شيئا. فلما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أسقط في أيدي القوم، وظنوا أنهم قد هلكوا، وعنفهم إخوانهم المسلمين فيما صنعوا. وقالت قريش: قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام، وسفكوا فيه الدم، وأخذوا فيه الأموال، وأسروا فيه الرجال. فقال: من يرد عليه من المسلمين ممن كان بمكة؟ إنما أصاب ما أصاب في شعبان. وقالت: يهود تفاؤل بذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمرو بن حضرمي قتله وعقل بن عمرو. نعم أحسن الله عليه. وقالت يهود تفاؤل بذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمرو بن حضرمي قتله وعقل بن عبد الله.